قال ووضع هذا النظام الذي يحكمه قبل وجود يحكمه ووضع هذا النظام الذي ووضع هذا النظام الذي يحكمه قبل وجوده أو وضع أي الجبار جل جلاله ووضع أي الله تعالى هذا النظام الذي بحكمه قبل وجوده ثم ربطه به بعد أن أوجده فهو يسير فيه لا يختلف عنه ولا يخرج. وهذا النظام هو سر اضطراد الحياة الدنيا وبقائها إلى أجلها الذي تنتهي إليه، وهو بالتالي نظام القضاء والقدر الذي دعت رسل الله جميعا إلى الإيمان به والرضا بكل مجاريه خيره وشره على حد سواء. هذه الأولى. والثانية نقول كيف كان الكون موجودا، كيف كان الكون موجودا؟ الوجود قائم لا معنى لإنكاره، من ينكر الموجود؟ موجود، ولا حاجة إلى إقامة الدليل على وجود العالم ونحن نعيش ونشاهده. وإنما المسألة التي شغلت أذهان الباحثين فيه قديما وحديثا هي مسألة قدم العالم وحدوثه، أي هل الوجود قديم أزلي أو حادث سبقه عدم وطأ عليه الوجود، دي هي التي فيها بحث عند علماء الكون. مرة ثانية قال الوجود قائم لا معنى لإنكاره ولا لا في من ينكر الوجود؟ قل ليس هناك شيء موجود، ولا حاجة إلى إقامة الدليل على وجوده، وإنما المسألة التي شغلت أذهان الباحثين فيه قديما من قرون وحديثا عن مسألة قدم العالم وحدوثه، هل هو قديم أزل لا بداية له أو وجد وسبق بعدم؟ قال إن أكثر علماء البشر قد أطبقوا أجمعوا على حدوث العالم، وذلك لعلة التغير، وكل ما كان يتغير مرة أبيض ومرة أحمر دل على وجوده وعدم قدمه. قال إن أكثر علماء البشر قد أطبقوا أي أجمعوا على حدوث العالم، وذلك لعلة التغير، والكون أو الوجود متغير فهو إذن حادث غير أزلي قطعا، ومعنى أزلي قديم بلا بداية. هكذا كان استدلال العلماء على حدوث العالم، استدلوا على حدوث العالم وأنه كان بعد أن لم يكن بالتغير الحادث فيه والمشاهد، واستمر كما هو إلى القرن التاسع عشر الميلادي، وحتى اكتشف قانون الطاقة المتاحة والتي أثبتت بما لا جدال للشك فيه، كما يقول علماء الكون اليوم أن العالم لم يكن أزليا أبدا. الآن انتهت فكرة الشك هل العالم أزلي قديم لا بداية له أو حادث، بالبحث توصلوا أخيرا إلى أن العالم محدث وليس بأزلي قديم. نحن نعني بعلماء الكون والبحث، أما علماء قال الله وقال رسوله ليس في حاجة إلى هذا أبدا، أخبر الله صدق الله، ولن يقع إلا ما أخبر الله به. قال كما يقول علماء الكون اليوم أن العالم لم يكن أزليا أبدا وإنما هو حادث مخلوق، كما لم يكن أبديا أيضا أبدا، مستحيل أن يبقى دائما أبدا، لا بد وأن يزول، بل لا بد له من نهاية حتمية. وسر ذلك أن الطاقة الحرارية المتاحة، هذه في الكهرباء والحطب وغيرها، أن الطاقة الحرارية المتاحة تنتقل دائما من جسم حراري إلى آخر بارد على خلافه، ولا يمكن أن يكون العكس فتنتقل من البارد إلى الحار، بل هي من الجسم الحراري إلى ضده إلى آخر، ولا يمكن أن يكون العكس. فهذه الطاقة المتاحة لا بد وأن يكون هناك من أتاحها أولا، إذ العدم السابق لا ينتج شيئا، فتعين أن يكون خالقه أزليا قبلها، موجودا قبل أن تكون. وبهذا يبطل أن يكون الوجود أزليا كما ادعى بعض الفلاسفة الملحدين، ولزم أن يكون حادثا له، ولزم أن يكون حادثا له بداية، ولما كان له بداية كان له أيضا نهاية لا بد حتمية. وأنت الآن تشاهد الشجرة وجدت لها بداية سوف تنعدم، الولد ولد الآن سوف يكون له نهاية، كل ما له بداية له نهاية من هذا الكون. قال وفي القرآن الكريم، نعم، وعند تقرير هذه الحقيقة العلمية يقول أحد علماء الغرب، وهكذا أثبتت البحوث العلمية دون قصد، أن لهذا الكون بداية، فأثبتت تلقائيا وجود الإله، لأن كل شيء ذي بداية لا يمكن أن يبتدئ بذاته، ولا بد أن يحتاج إلى المبدئ الأول وهو الإله الخالق سبحانه وتعالى. وفي القرآن الكريم مصداق هذا حيث جاء فيه قول الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق العلوية والسفلية، سنريهم، هذا وعد الله يقول لرسوله، سنريهم آياتنا أي البشرية الكافرة والملحدة، سنريهم آياتنا في الآفاق والأكوان وفي أنفسهم أيضا حتى يتبين لهم أنه الحق، وتبين أن الله هو الحق. هذه آية من آلاف الآيات. فهؤلاء الباحثون في الأكوان انتهوا إلى هذه الحقيقة، لا بد من موجد لهذا الوجود ألا وهو الرب جل جلاله وعظم سلطانه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، تعرفون في أنفسنا كيف نسمع، كيف نبصر، كيف نتوالد، كيف كيف كيف كيف نمشي، كيف نعقل، من أوجدنا، من وهبنا هذه العطايا، من ما هي تلقائية هذا التنظيم وهذا الترتيب. لا يبقى إلا أن تقول آمنت بالله. قال بحكم هذا القائلون السابق، بحكم هذا القائلون السابق الذين القائلون السابق الذكر بحكم هذا القانون السابق السابق الذكر، وهو انتقال الطاقة من الأجسام الحرارية إلى غيرها، وهي عملية مستمرة، فإن هذه الطاقة ستنفد في يوم الأيام، وعندها تنتهي هذه الحياة، فحكموا أيضا بنهاية الحياة. هؤلاء علماء الكون، هذه الطاقة الحرارية التي تنتقل من جسم الآخر محدثة وسوف تنتهي، وبذلك تنتهي الحياة الدنيا. قال وهي عملية مستمرة، فإن هذه الطاقة ستنفد في يوم من الأيام، وعندها تنتهي هذه الحياة الدنيا، هكذا يقول علماء الكون. وهي نظرية سليمة غير أن نهاية الحياة أخبر عنها خالقها بأنها تكون عند نهاية الأجل المسمى لها، ولا تكون بفقد الطاقة الحرارية ولكن باختلاف الأفلاك، كما قال تعالى في كتابه العزيز: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. إعلام إلهي. وقال تعالى: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت قامت انتهت الحياة. وقال تعالى: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتظرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. هذا كلام العليم الحكيم، ما نحتاج إلى الطاقة وإلى معرفتها، ولكن من باب ما داموا يقولون نحكي قولهم، وإننا والله لسنا في حاجة إليها. قال: بيد أن أولئك العلماء، بيد أي غير أن أولئك العلماء حسبهم أنهم قد أثبتوا بطريقتهم العلمية الخاصة حدوث العالم وعدم أبديته، وأنه لا بد من فنائه ونهاية هذه الحياة الدنيا. أقول غير أن أولئك العلماء يكفيهم أنهم قد أثبتوا بطريقتهم العلمية الخاصة، أثبتوا ماذا؟ حدوث العالم وعدم أبديته، لا بد أن يزول، وأنه لا بد من فنائه ونهاية هذه الحياة الدنيا. وبعد هذا فإن السؤال الملح هو: كيف كان بدء الوجود؟ كيف كان بدء أو بداية هذه العوالم؟ قال: وعند الجواب عن هذا السؤال انقطعت ألسنة الماديين من كونيين ومن غيرهم. أعيد السؤال. قال: وبعد هذا فإن السؤال الملح الذي يقول أجيبوا عني هو: كيف كان بدء الوجود؟ أو كيف كان هذا الكون؟ آمنتم أنه وجد ولا لا؟ والسؤال كيف كان؟ وعند الجواب عن هذا السؤال انقطعت ألسنة الماديين من كونيين ومن غيرهم، فلم يحاروا جوابا، ما عرفوا. وأنى لهم أن يجيبوا، وكيف أن يجيبوا بشيء سوى الهوس والتخمين والحدث أو الظن والكذب والخفض. ومن تلك الظنون والتخرصات قول بعضهم: إن الأرض قد انفصلت عن الشمس شرارة ملتهبة ثم بردت بعد ملايين السنين وتحجرت وأصبحت ذات قشرة ترابية، فتهيأت بذلك للخلق والحياة عليها. سمعتم قولتهم. قال: وأما الحياة فإنهم يقولون إنها بدأت خلية بسيطة من خلايا الجسم، ثم أخذت تتطور وتتكاثر حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن. ثم لو سئلوا وقيل لهم: إذا كانت الأرض قد انفصلت عن الشمس، والشمس وسائر الكواكب والنجوم وهي ملايين بتقديراتكم أنفسكم، عما كان انفصال هذه؟ إذا كانت الأرض منفصلة عن الشمس، والشمس منفصلة عن ماذا؟ وتلك الملايين من الأكوان، يندهشون يسكتون، هم يكذبون ويتخلصون حتى يخرجوا من الإيمان بالله. هذا كله بحث حتى لا يسلموا لكلام الله عز وجل. وأكثر الملاحدة وخلية الحياة وهم يقولون إنه لا يبعد أن تكون قد جاءت في شكل جرثومة من بعض الكواكب الأخرى، لما لا تكون خلية أخرى إذن قد وقعت على كوكب آخر كالقمر مثلا؟ لما لا توجد الحياة في الخلية إلا هنا فقط؟ لما لا توجد في العوالم الأخرى؟ ونمت فيه كما نمت على الأرض، وأصبح في ذلك الكوكب عالم من الأحياء كعالمنا هذا، مع أنهم يقولون إن القمر خال من الحياة تماما بناء على ما ادعوه من مشاهدة سطح القمر عند نزولهم على سطح كما يزعمون. وقد كذبوا وفضحوا أنفسهم واعترفوا بأنهم ما وصلوا إلى القمر، والحمد لله رب العالمين. قال ما أش... والحمد لله القائل ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. لا إله إلا الله. قالوا الأرض شرارة سقطت من الشمس، ملايين السنين باردت، ملايين السنين تقشرت، والحياة جرثومة من كوكب في الجراثيم وانتشرت. اسمع هذا القرآن العجيب، يقول تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، أنا أحضرتهم وبينت لهم. هذه الآية عجب. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ينصرونني. فقد أغنى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين عن هذه الهواجس والوساوس والظنون والتخلصات، حيث أخبر تعالى وهو الخالق، أخبر عن كيفية خلق الكون، وكفى بمن خلق مخبرا، وكيف لا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير. ومع هذا أبناؤنا يدرسون هذه الفلسفة الكاذبة في أمريكا وأوروبا ويتوغلون ويخرجون إما ملاحدة وإما هابطون يسخرون من الدين. فلهذا لا يصح دراسة هذه الأباطيل أبدا، أغنانا الله تعالى عنها. مرة ثانية، فقد أغنانا الله سبحانه وتعالى عن هذه الهواجس والوساوس والظنون والتخلصات، حيث أخبر تعالى وهو الخالق، أخبر عن كيفية خلق الكون، وكفى بمن خلق مخبرا، وكيف لا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير. إذ يقول تعالى أولم يرى الذين كفروا ماذا؟ أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. أن نحن في حاجة إلى أباطيل ومرض أولئك المرضى التائهين. وقال تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. هم قالوا ماذا؟ شرارة ملايين سنين حتى أصبح الطين. قل أئنكم يا كفار لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر في أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. هذا خبره تعالى عن خلق الكون، وأما عن خلق الإنسان والجان والحيوان والنبات فيقول تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار آدم وخلق الجان من مارج من نار ويقول ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم ويقول والله خلق كل دابة مما تخرج حشرة أو حيوان من هذا الخطاب والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومن يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. هذه العقيدة القرآنية تتزلزل هذه والله ما تتزلزل والويل لمن حرمها وقد تقدم لنا غير ما مر قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وصدق الله العظيم. الذين أطاعوهم كفروهم قال فريقا من الخواص ثم قال تعالى وكيف تكفرون من أين يأتيكم الكفر وأنتم في هذا الحصن العظيم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فأهل القرية أو الحي الذين يجتمعون طول الحياة على كتاب والسنة بنسائهم وأطفالهم من المستحيل أن يقع فيهم شرك أو كفر أو ضلال أو فساد. هذه الحصانة وعرفوه أبعدون عن كتاب الله وسنة رسوله وطاردون المقاهي والملاهي والملاعب وأصبحنا مثلهم وأسفاه وحسرتاه. ولا يوجد 10% من العالم الإسلامي عرفوا الله ومحابه ومساقطه فلهذا انتشر الشر والفساد والخبث. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومن يمشي على رجلين ومن يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ويقول فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ماذا يحللون؟ ماذا يدرسون في الكون وقد عموا عن أنوار الله وهدايته؟ قال أين هذا الإيمان الواقي والقول الشافي والنبأ اليقين في خلق الإنسان والكون من ذلك الهراء من ذلك الهراء الخراء والخرص والتخمين بل الكذب والإفك المبين إنما بينهما كما بين الوجود والعدم والسمع والصمم. وأين هؤلاء من أولئك؟ هؤلاء هدوا بإيمانهم لمعرفة الحق فعرفوه وقبلوه وسكنت له نفوسهم وآثروه، وأولئك ضلوا بكفرهم فآثروا العمى على الهدى، فعارضوا العلم الحق بالشبهات وردوا اليقين بالشك المبين. المؤمنون أضاء لهم نور الوحي العميق فرأوا في نوره أهل الظلمات في آرائهم يعمهون، وفي ضلالاتهم يتهوكون، وفي ريبهم يترددون، والكافرون لاح لهم في بيداء الهوى سراب فجروا وراءه طالبين أنه ظانين أنه الحكمة وفصل خطاب. ولما انتهوا إليه بعد كلال وتعب وجدوا خيبة آمال وسوء آمال. قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم، أن البعض أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. عجب، هذه الآيات تقرب كيف يعمل الملاحدة تحليلاتهم وتراكيبهم. لا إله إلا الله. أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. معاشر المؤمنين والمؤمنات، خلاصة ما سمعنا: تاه الملاحدة والمشركون والكفار ضالين في الكون يبحثون ويعللون، وكل تلك أباطيل وخرافات وضلالات، والله ما أنتجت خوفا من الله ولا حبا في الله ولا رغبة في الكمال ولا كلها أباطيل. وسبب ذلك إعراضهم عن نور الله وكتابه. فهيا نعود إلى كتاب الله. لن نستطيع أن نقول عدنا إلا إذا تحقق ما بكينا له عشرات السنين إن أردنا أن نعود. فلننظر إذا دقت الساعة السادسة مساء وقف العمل، لم يبق دكان ولا متجر ولا معمل ولا مصنع ولا مزرعة، ونقبل بنسائنا وأطفالنا على بيوت ربنا كما فعل أصحاب محمد في مسجده هذا، يتلقون الكتاب والحكمة ويزكون أنفسهم. قال المؤلف: غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين. قال الثالثة: لقد أصبح معلوما بالضرورة. ما معنى بالضرورة؟ بالاضطرار، رغم أنفي نعلم هذا. لقد أصبح معلوما بالضرورة لدى العالمين بأحوال الكون كلها، أصبح معلوما بالضرورة لدى، أي عند العالمين بأحوال الكون، ماذا أصبح عندهم؟ أن الكون كله علويه وسفليه مربوط بنظام دقيق هو غاية في الدقة. الأكوان كلها مرتبطة بنظام دقيق غاية في الدقة. فمن أكبر حجم ككوكب الشمس مثلا إلى أصغر شيء كنواة الذرة، الكل مشدود بقوانين عجيبة ومحكوم بسنن ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، كما صرح بذلك القرآن الكريم في قول الله تعالى: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. من أخبر بهذا؟ والكون كله من خلقه؟ من سن سننه؟ من ربطه به تلك السنن؟ أليس الله؟ أو تقول موسكو؟ الله، اسمع خبر الله، فلن تجد أيها الباعث الطالب المستقصي، لن تجد لسنة الله تبديلا، من يقوى على تبديلها، ولن تجد لسنة الله تحويلا عن مكانها إلى مكانها. وانظر إلى الشمس فقط. فاهمون معشر المستمعين؟ قال: ولو فرض أن سنة من تلك السنن التي تربط الكون قد اختلت لخرب العالم أجمع. مرة ثانية من باب الفرض، لو فرضنا وقدرنا أن السنة من تلك السنن التي قضى الله لا تتبدل ولا تتحول، تلك السنة اختلت ثبات، لخرب العالم أجمع، ما يبقى الكون كله يتبقى ويحترق. قال: ففي العالم العلوي، في عالم علوي وفي سفلي، نحن في السفلي أو في العلوي؟ في السفلي. ففي العالم العلوي مثلا، لو أن خللا طرأ على النظام الشمسي، أي بخروج بعض الكواكب عن مسارها واصطدامها ببعض الكواكب الأخرى، لكانت نهاية الحياة حتمة، انتهت الحياة، الكون كله يتمزق. هذا الكوكب الشمس أكبر من الأرض مليون ونصف مليون مرة، لو اختل وابتعد واضطرب بسائر الكواكب لخرب العالم في دقائق. من ربط هذا الكون بهذا الرباط؟ هذه سنن الله عز وجل. قال: ففي العالم العلوي مثلا، لو أن خللا طرأ على النظام الشمسي بخروج بعض الكواكب عن مسارها التي تسير فيه واصطدامها ببعض الكواكب الأخرى، لكانت نهاية العالم حتما. ولو أن حرارة الشمس زادت نسبتها على ما هي عليه الآن بعض الزيادة، أو نقصت على ما هي عليه بعض النقصان، لما أمكن الحياة على الأرض للاحتراق الذي يصيبها في الحالة الأولى، حالة زيادة الحرارة، أو التجمد الذي يصيبها في الحالة الثانية، يجمد كل شيء. قولوا آمنا به. كيف يكفرون الله وهم يدرسون هذا ويأخذون شهادة الدكتوراه في علم الفلك ولا يؤمن بالله؟ قولوا آمنا بالله. يدخل الله في رحمته من يشاء، يضل من يشاء، ويهدي من يشاء. قال: هذا في العالم العلوي. وفي العالم السفلي الذي نعيش فيه، لو أن نسبة الأكسجين وهي 21%، هذا مقرر عندهم، زادت على نسبة الهواء فكانت 50 مثلا، لاحترق كل شيء قابل الاحتراق في هذا الأرض. وهذا يؤمنون به، ولكن لا يؤمنون بالله خالقه وموجده. مرة ثانية قال: هذا في العالم العلوي. وفي العالم السفلي، لو أن نسبة الأكسجين وهي 21%، هذه النسبة زادت على نسبة الهواء هذا فكانت 50 مثلا، لاحترق كل شيء قابل للاحتراق. كما أنها لو نقصت عن هذه النسبة المحددة لاختنق البشر، اختنقوا، انقطع عنهم الهواء وهلك الناس. قال هذا مجرد مثال سقناه للأنظمة العامة التي أوجدها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون وربط بها الحياة وجعلها متوقفة عليها. وأما النظام الخاص والموضوع لكل كائن في الحياة فهو نظام مدهش جدا، إنه يوجد لكل كائن سنن خاصة به في وجوده، في نشأته، في تطوره، في تطور حياته، وهي طوق معاشه واكتساب رزقه وسنن تناسله وحفظ نوعه وكيفية موته وفنائه. وأكثر السنن الخاصة بالأحياء معلومة لمن تأملها، السنن الخاصة بالأشياء الحية كالإنسان والحيوان، وهي معلومة لمن تأملها وفكر فيها. ومن هذه السنن أذكر على سبيل المثال ثلاث سنن من سنن اللقاح في الإنسان والحيوان والنبات. تعرفون اللقاح وإلا لا؟ تلقيح النخلة أو تلقيح الحيوان والمرأة. قال إن المثل، إن الميل الفطري، ميل الإنسان بفطرته وغريزته، إن الميل الفطري الذي يجده الرجل إلى امرأته والمرأة تجد إلى زوجها، وذلك الغشيان الخاص للنسل أي الجماع، وحفظ النوع عمل يتم وفق سنة موضوعة للإنسان لحفظ نوعه. هذا الميل، ميل الرجل، ميل المرأة، هذا الجماع، من وضع هذا النظام؟ من أجل أن يحفظ الله هذا الإنسان. مرة ثانية، إن الميل الفطري الغريزي كما تقولون أو الطبعي الذي يجده الرجل إلى امرأته والمرأة إلى زوجها، وذلك الغشيان الخاص للنسل وحفظ النوع، عمل يتم وفق سنة موضوعة للإنسان لحفظ نوعه حتى ما ينعدم هذا النوع من الخلق. قال ومن أجل تحقيق تعاون بين الزوجين ينتج عنه حفظ الأولاد وتربيتهم، توجد الظاهرة التالية، وهي أن الرجل يبقى في حاجة إلى غشيان المرأة أي إلى جماعها حتى في حال حملها، وهي حاملة يرغب فيها ويجامعها، بخلاف الحيوان الغنم والبقر وغيرها، فإنه إذا حبلت أنثاه عافها وتركها، مما يدل على أنه مفطون على إتيانها لا لغريزة الشهوة المركبة فيه كما هو الظاهر فقط، وإنما للنسل. ولهذا لما حصل النسل تركها وعافها، مدفوع دفعا لأجل النسل. والذي بواسطته يتوفر للإنسان غذاؤه من اللحم واللبن ومشتقاته والصوف والوبر والشعر لفراشه ولباسه. لما ينزو التيس على العنز، الكبش على الناجة؟ من أجلنا، من أجل أن تلد الأنثى، من أجل أن نشرب اللبن ونأكل اللحم. يدلك على هذا ما غريزته إذا حبلت أنثى تركها؟ هل الرجل يتركها؟ لا يترك، لأنه يربي الولد معها. أما الجدي ما يربيه التيس والأبد، فلا حاجة إذن إلى غشيانها. لا إله إلا الله. قال نعم، ومن أجل تحقيق تعاون بين الزوجين ينتج عنه حفظ الأولاد وتربيتهم، توجد الظاهرة الآتية، ما هي؟ وهي أن الرجل يبقى في حاجة إلى غشيان المرأة حتى في حال حبلها وهي حبلى، بخلاف الحيوان فإنه إذا حبلت أنثاه عافها وتركها، مما يدل على أنه مفطور على إتيانها لا لغريزة الشهوة المركبة فيه كما هو الظهر فقط، وإنما للنسل، والذي بواسطته أي بواسطة النسل يتوفر للإنسان غذاؤه من اللحم واللبن ومشتقاته والصوف والوبر والشعر لفراشه ولباسه، في حين أن الحيوان ينصرف عن أنثاه في حال حبلها وتنقطع المودة بينهما، وذلك لعدم الحاجة إلى التعاون بينهما على تربية الولد. واضح هذا؟ على تربية الولد وحفظه كما هي الحال في الإنسان في تربية أولاده وحفظهم. ولعل هذه الظاهرة قد توجد في الحيوان الذي يفتقر إليه ولده في تربيته وحفظه إلى أمد معين، فسبحان من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا في الإنسان والحيوان، وإنه لا يبدو معقولا مقبولا. أما في النبات فإنه لم يأخذني العجب من شيء في ظواهر هذا الكون كما أخذني من ظاهرة كيفية عملية لقاح شجر التين. في الحيوان والإنسان واضح، لكن والتين والنباتات كيف تلقح؟ إليكم هذه العجوبة، لكن آسف أن أكثركم ما شاهدها. ولهذا التين عندنا في المدينة أو في الحجاز كله شيص، ما هو مذكر بالفحل، وأتينا بشجرة الفحل ما نبتت في المدينة، فلهذا التين كله كالشيص صغير، ما فيه عسل ما فيه كذا. ولاحظوا قال هذا في الإنسان والحيوان، وإنه لا يبدو معقولا مقبولا. أما في النبات فإنه لم يأخذني العجب من شيء في ظواهر هذا الكون كما أخذني من ظاهرة كيفية عملية لقاح شجر التين. وحقا إنها لظاهرة جد عجيبة تأخذ بلب المتأمل فيها وبكل مشاعر الناظر إليها. ما هي؟ قال إنه يوجد في نوع شجر التين شجر منه يعرف بذكر التين في المغرب العربي كامله، وفي أوساط الربيع شهور الربيع وبعدما يورق كل من ذكره وأنثاه ينبت الورق، يخرج كل منهما حبا صغيرا هو ثمره المعتاد، غير أن الملاحظة في ذلك أن حب الذكر يكبر بسرعة حتى إذا ما تهيأت الأنثى للقاح حسب سنة الله تعالى فيه كان حب الذكر قد ينع واستوى، فيأخذ الفلاح ثمرة الذكر اليانعة فيعلقها بأغصان الشجرة الأنثى. والله فعلت هذا لسنوات بيدي، فيخرج من حبة الذكر المعلقة ذباب صغير في غاية الصغر، ويعرف ذلك الذباب طريقه إلى حبة الأنثى فيدخل في مكان على سطحها قد أعد لذلك، هو أشبه ما يكون بفرج حيوان. لا إله. فيدخل ذلك الذباب حاملا معه مادة بيضاء قد تعلقت بجسمه الصغير، ثم يخرج منها بعد أن يكون أتم عملية التلقيح ليدخل في حبة أخرى ليلقحها، وهكذا حتى يلقح عددا كثيرا من حبات التين الصغيرة المهيئة للتنقيح، وبعدها يموت. هذا بعينك تشاهده، من يدفع إلى هذا؟ وبعدها يموت ذلك الذباب وقد أتم مهمته التي خلقه الله تعالى. لا، هكذا تتم هذه العملية المعقدة العجيبة التي هي من أقوى البراهين على وجود الله تعالى وقدرته وعلمه وتدبيره وحكمته. فسبحان من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لا إله إلا هو ولا رب سواه. قال المؤلف: والآن ونحن في غاية التأثر والإعجاب بهذه الظاهرة الكونية في لقاح شجر التين، لا يسعنا إلا أن نسجل كلمة. قال المؤلف: والآن ونحن في غاية التأثر والإعجاب بهذه الظاهرة الكونية في لقاح شجر التين، لا يسعنا إلا أن نسجل كلمة نستودعها الله تبارك وتعالى ليردها علينا يوم القيامة فينفعنا بها، وهي أن ظاهرة كهذه في لقاح هذا الشجر الطيب المبارك يستحيل أن تتم بالضرورة أو الصدفة أو الطبيعة كما يقول الملاحدة والطبعيون، وإنما تتم بخلق وتقدير خلاق عليم مدبر حكيم، هو الله رب العالمين، رب السماوات والأرض وما بينهما، ورب كل شيء ومليكه، الذي أشهد شهادة علم ويقين أنه لا إله إلا هو، لا إله، أنه الله الذي لا إله إلا هو القائم بالقسط العزيز الحكيم. اللهم إنا نستودعك هذه الشهادة فهي لنا عندك وديعة تردها علينا يوم القيامة. منين أخذنا هذا؟ أحسنتم، زادكم الله علما. كان أحد المفسرين من السلف نام عنده ضيف من طلبة العلم، قام يتهجد، فلما وصل إلى هذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط لا إله العزيز الحكيم، قال: وأنا أشهد بما شهد الله به وأستودعك اللهم هذه الشهادة فهي لي عندك وديعة تردها إلي يا رب عند الحاجة إليها. فسأل الطالب الشيخ ذاك، قالوا: لن أخبرك إلا إذا أقمت عندي سنة كاملة، إذا بقيت معنا سنة تتعلم نعلمك. تبات. فلهذا إذا قرأت هذه الشهادة قل: وأنا أشهد، أليس كذلك؟ ما تشهد؟ وأنا أشهد بما شهد الله به وأستودع الله هذه الشهادة وخليها عند الله وديعة، يوم ما تحتاجها تعطاها. فلهذا قلت هذه الكلمة: اللهم إنا نستودعك هذه الشهادة فهي لنا عندك وديعة تردها علينا يوم القيامة. وأخيرا، فهذا النظام في الكون كله علويه وسفليه لم يكن إلا نتيجة قدر وعلم سبقاه، فكان كل شيء في هذا الكون يتم على مقتضى ذلك التقدير الأزلي القديم الذي هو القضاء والقدر، والذي لا يتم إيمان عبد إلا به، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. والآن بعد هذه المقدمة، في يومين القضاء والقدر، ندخل الآن عليه. قال: ولكي يسهل علينا معرفة القضاء والقدر ينبغي أن نرجع بالذاكرة، ذاكرة الرأس أو القلب، إلى تلك الكلمات الثلاث التي قدمناها تمهيدا لبحث القضاء والقدر، وما أوردنا فيها من كلام في خلق الكون والنظام الذي ربط به والسنن التي تحكم كل أجزائه، وما وقفنا عليه من عجيب الخلق والتدبير في هذا الكون كله، في الإنسان، في الحيوان، في النبات، في الجمادات. لقد رأينا أن النظام الشمسي في غاية الدقة، إذ لكل كوكب بل لكل نجم من النجوم وهي بلايين مساره الذي يسير فيه ومداره الذي يدور عليه، وذلك على مر هذه الحياة الطويلة، ولم يقع أن خرج كوكب عن مداره الذي يدور عليه ولا نجم عن مسار الذي يسير فيه، إذ لو وقع ذلك لانتهى العالم من الوجود. كما رأينا سنن الله تعالى في حياة الإنسان والحيوان والنبات نشوءا وتطورا ونماء وبقاء وفناء، وأن ذلك مربوط بسنن لا تتبدل، وبذلك انتظمت الحياة فهي تسير إلى غايتها المحدودة لها. وعرفنا أن هذا هو سر القدر وتفسيره. ومن هنا صح لنا أن نعرف القضاء والقضاء بأنهما ماذا؟ علم الله تعالى الأزلي، علم الله تعالى القديم بكل ما أراد إيجاده من العوالم والخلائق والأحداث والأشياء، وتقدير ذلك الخلق وكتابته في الذكر الذي هو اللوح المحفوظ، كما هو حين يقضي بوجوده في كميته وكيفيته وصفته وزمانه ومكانه وأسبابه ومقدماته ونتائجه، بحيث لا يتأخر شيء من ذلك عن إبانه أي وقته، ولا يتقدم عما حدد له من زمان، ولا يتبدل في كميته بزيادة أو نقصان، ولا يتغير في هيئة ولا صفة بحال من الأحوال. وذلك أولا لسعة علم الله تعالى الذي علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وعظيم قدرته عز وجل التي لا يحدها شيء ولا يعجزها آخر، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وثانيا لربطه تعالى الوجود كله بقانون السنن التي يحكم كل أجزاء الكون، التي يحكم كل أجزاء الكون علوي وسفليه على حد سواء. هذان هما القضاء والقدر اللذان لا ينكرهما إلا مكابر مجاحد أو جاهل معاند، إذ هما يتجليان يظهران في شكل قوانين ثابتة تشمل كل كائن في هذا الوجود، من الفلك إلى النور والحلك، ومن الإنسان إلى الحيوان، ومن النبات إلى الجمادات. ولنستمع بآذان صاغية إلى الخلاق العليم والصانع الحكيم سبحانه وتعالى، وهو يخبر عن قدرته وحكمته فيه ومشيئته له وقضائه به. اسمع، قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة صغرت أو كبرت، لا في الأرض ولا في أنفسنا بالموت والحياة والمرض، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي أن نوجدها ونخلقها، إن ذلك على الله يسير، سهل ميسر. وقوله تعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين أيضا وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثم قال ثم وقال ثم إذا جئت على قدر يا موسى في آيات أخرى ثم جئت على قدر يا موسى جاء من بلاد شعيب إلى أرض مصر بقدر ولا جاء بقدر الله وتقديره وخلق كل شيء فقدره تقديرا وكان أمر الله قدرا مقدورا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قال ولنستمع بآذان صاغية إلى الخلاق العليم والصانع الحكيم سبحانه وتعالى وهو يخبر عن قدرته وحكمته فيه ومشيئته وهو يخبر عن قدره أو عن قدرته وحكمته ومشيئته له وقضائه به. مرة ثانية قال ولنستمع بأذان صاغية إلى الخلاق العليم والصانع الحكيم سبحانه وتعالى وهو يخبر عن قدرته وحكمته فيه أي في ذلك المخلوق ومشيئته له وقضائه به. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلقها إن ذلك على الله يسير سهل ما في صعوبة ولا مشقة. ما أصاب من مصيبة في الأرض بالقحط بالجدب بالحرب بالوباء بكل ولا في أنفسكم من مرض أو صحة أو ما إلى ذلك إلا في كتاب مكتوب من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلقها ونوجدها إن ذلك على الله يسير. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام يعجزه شيء. وقال تعالى والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. حتى قطرات الماء والله ما تتجاوز ما قدره الله لا بزيادة ولا بالنقصان. وقال إنا كل شيء خلقناه بقدر. كيف ننفي القدر إذن؟ والله يقول إنا أي رب العزة كل شيء خلقناه بقدر كمية وقت زمان مصيبة وذات. ثم وقال تعالى ثم جئت على قدم يا موسى جاء من بلاد شعيب إلى مصر إلى فرعون بقدر ولا جاء بنفسه وخلق كل شيء وقدره تقديرا وكان الله وكان أمر الله قدرا مقدورا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قدر كذا وهداك لتفعل ذلك الذي قدره لك. قال هذا ولم ينكر القدر أو نقول ولم ينكر القدر. والإنسان المخلوق المحكوم بقوانين القدر التي لا يستطيع أن يخرج عنها بحال من الأحوال. هذا الإنسان لا ينكر عليه إذا أراد أن يبني منزلا أن يرسم له صورة كاملة على ورقة صغيرة، ثم يأخذ في بنائه فيخرج إن كان ذا قدرة وعلم كافيين، يخرج الصورة طبق الأصل فلا يتخلف شيء مما قدره فيه ولا يختلف في شيء عما رسمه له. هذا نكرره دائما. المهندس المعماري يجلس على كرسيه والطاولة أمامه ويقال ارسم لنا ماذا، فيلا أو عمارة من 20 طابقا، فيأخذ بقلمه وعلمه ويرسم العمارة ويرسم ويكتب عدد الأبواب والنوافذ ونوع المفاتيح وما إلى ذلك، فإن كانت له قدرة إمكانية مالية وعلمية فإن تلك العمارة تخرج كما في الورقة قبل خروجها، لا يتبدل فيها شيء ولا يتغير. هذا يحدث وإلا لا؟ فكيف إذن تقول للرب لما كيف تستطيع؟ قبل أن يخلق العوالم كتب هذا في ورقة في كتاب، ثم أخذ يحدثه في زمانه وفي وقته، لا يتقدم شيء ولا يتأخر. لولا هذا لما امتدت الحياة ولا عام واحد وخرب الكون. فلهذا يجب أن نؤمن بقضاء الله وقدره. قال: إذا كان الإنسان على ضعفه وعجزه لا يستغرب منه ذلك، بل يحمد عليه ويثنى عليه به وإلا لا، فكيف يستغرب مثل ذلك من الله الخلاق العليم ذي القوة المتينة؟ وإذن فكيف وجد من ينكر القدر ويجادل فيه؟ لأنهم ما علموا ما علمنا، ما فكروا. وقبل الإجابة عن هذا السؤال وهو كيف وجد من ينكر القدر ويجادل فيه، قبل الإجابة عن هذا السؤال ينبغي أن نذكر هنا أن القدر قدران: قدر سلمه وآمن به كل المؤمنين بالله تعالى. القدر نوعان: أحدهما آمن به كل مؤمن ومؤمنة وسلمه لله عز وجل ولم ينكره أو يماري فيه ويجادل، وهذا النوع من القدر هو ما كان مثل خلق العالم وما فيه من سنن وما يجري فيه من أحداث كالحياة والموت والقحط والجدب وما ينزل بالإنسان من مصائب لم يتسبب هو فيها ولم يكن له قدرة بحال على دفعها، وذلك ككونه يولد جميلا أو دميما طويلا أو قصيرا وفي زمن كذا دون غيره من الأزمان وفي بلد كذا دون غيره من البلاد. هذا فيه من ينكر؟ كل المؤمنين مؤمن بهذا. وككون القضاء مضى بسعادة المرء أو شقائه كما مضى بتحديد رزقه وأجله، فهذا النوع من القدر هو من مراد قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي نخلقها إن ذلك على الله يسير، سهل ميسر. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح. وهذا النوع من القدر كما يجب الإيمان به يجب الرضا به والتسليم لله تعالى فيه، فإنه على وفق رضا الله تعالى وبناء على مشيئته وحكمته وواقع على أساس تدبيره لملكه وخلقه، وأنه ما من حادثة تحدث في الكون إلا ولله تعالى فيها حكمة عالية مقصودة. ومن هنا قبح بالمرء أن يتبرم من هذه الأحداث المقدرة له، كما جمل به أن يقابلها بكل رضا ومطلق التسليم لهذا القضاء والقدر. بهذه الصورة له ثمرة فلنستمع إليها. قال: وللرضاء بهذا القضاء نتائج سارة مفرحة وثمرات طيبة. ومن تلك النتائج السارة والثمرات الطيبة أنه يكسب صاحبه قوة الشكيمة ومضاء العزيمة، الذي آمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، الذي يؤمن بأن ما قدره الله يكون وما لم يقدره لم يكن، يكتسب صاحب هذه العقيدة قوة الشكيمة ومضاء العزيمة. إذ من اطمأنت نفسه إلى أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، خلت جميع أعماله من الحيرة والتردد، خلت جميع أعماله من الحيرة والتردد، وانتفى من حياته القلق والاضطراب. لما؟ لأنه بمجرد ما يترجح لديه الإقدام على أمر ما أقدم عليه في غير ما خوف ولا هيبة ولا تردد. ومن هنا فإنه لا يحزن على ماض ولا يغتم لحاضر ولا يؤلمه هم المستقبل، وبذلك يكون أسعد الناس حالا وأطيبهم نفسا وأصلحهم بالا وأهداهم خاطرا. ومنها أيضا أنه يكون من أشجع الناس عقلا وقلبا وأكرمهم قولا ونفسا، إذ من عرف أن أجله محدود ورزقه معدود فلا الجبن يزيد في عمره ولا الشح يزيد في رزقه، نافس في البطولات وسابق في المكرمات. مرة ثانية، الذي آمن بالقضاء والقدر ما يصاب بالجبن ولا بالحزن ولا بالخوف ولا بالشح. لماذا؟ لأنه موقن أن ما قدره الله له سوف يقع، وأن ما قدره مستحيل أن لا يقع، فلما الخوف إذن؟ إذا دعيت إلى أن تقوم بواجب لا تتردد. مثلا بعد أيام يعلنون عن الحج وأنت في بلاد بعيدة، يحملك الجبن والخوف من المرض والتعب والموت أن تقصر ولا تحج، ما يمنع. غدا وجبت الزكاة عليك وفي يدك مال، يحملك الجبن الشح على أن تمنع، ما تمنع، لأن ما كتبه الله لك لن يزيد ولن ينقص. دعي إلى فضيلة ما يتردد في القيام بها وهو قادر عليها، لا يمنعه الجبن ولا الخوف ولا التردد ولا الشح. وبقدر ما تقوى هذه العقيدة في العبد يصبح أكمل الناس. وبهذا ساد المسلمون في أول أمرهم لما كانت عقيدة بهذه الصورة. قال: ومما لا شك فيه أن هذه الصفات قد تجلت واضحة في هذه الأمة أمة الإسلام أيام كانت عقيدة القضاء والقدر واضحة في نفوسهم قوية في قلوبهم، فقد فاقوا الناس شجاعة وكرما وصبرا وحلما ومعرفة وعلما، الأمر الذي تمكنوا به من سيادة العالم وقيادته بمدة من الزمن طويلة غير قصيرة. والآن قال يحسن بنا أن نجيب عن السؤال الذي أرجأنا الإجابة عنه، وهو كيف وجد من ينكر القدر ويجادل فيه؟ لما كيف وجد؟ فنقول لقد علمنا من الكلمة التي استطردناها هنا عند إرجائنا الإجابة عن هذا السؤال أن القدر الذي وجد بين المسلمين من ينكره ويجادل فيه ليس هو القدر العام الذي يشمل الكون كله وما يجري فيه من أحداث لا بد للإنسان فيه، لا بد للإنسان فيها، لا يد للإنسان فيها ولا قدرة له على دفعها أو تغييرها، إذ هي جارية على نظام السنن التي يقول الله تعالى فيها ولن تجد لسنة الله تبديلا. مرة أخرى يقول يحسن بنا أن نجيب عن السؤال الذي أرجأنا الإجابة وأخرنا عنه، وهو كيف وجد من ينكر القدر ويجادل فيه؟ فنقول لقد علمنا من الكلمة التي استطردناها هنا عند إرجائنا الإجابة عن هذا السؤال، علمنا أن القدر الذي وجد بين المسلمين من ينكره ويجادل فيه ليس هو القدر الذي يشمل الكون كله وما يجري فيه من أحداث لا بد للإنسان فيه، لا يد للإنسان فيه ولا قدرة له على دفعها أو تغييرها، إذ هي جارية على نظام السنن التي يقول الله تعالى فيها ولن تجد لسنة الله تبديلا. إذن ما هو القضاء والقدر الذي وجد من أنكره بين المسلمين؟ فالقدر قدران، قدر وهو وجود هذا الوجود على ما أراد الله أن يكون، هذا لا ينكره مؤمن. ولكن قدر ثاني والذي وجد الطائفة تسمى بالقدرية وأنكره، هو أن أفعال الإنسان ليست قضاء وقدر بل هي من فعله. تبهتم؟ إذا سببت أو شتمت، صليت ركعت، تصدقت منعت، يقال هذا ليس بقضاء وقدر بل هذا من نفسك. ونفوا القضاء والقدر في أعمال الإنسان، وسيأتي توضيح ذلك. جاءت طائفة أخرى يسموهم الجبرية، قالوا أفعال الإنسان هذه كلها من فعل الله، والطائفتان من صنع المجوس واليهود. الطائفة الأولى نفاة القدر والمسمون بالقدريين، هؤلاء يقولون أنت زنيت، الله ما أمرك ولا أعانك على ذلك، إن قتلت أنت الذي قتل، فينفون قضاء الله وقدره في أفعال العباد. وثمرة ذلك أنهم لا يعذرون أحد، تباتم، ولا يسمحون أو يسامحون أحد، ويحكمون عليه بالعذاب والخلود في النار لأنه الذي فعل أفعاله. الجبرية اقتل، إزني، اشرب الخمر، لا يلومك أحد، شيء كتبه الله عليك أنت مجبور أن تفعله، لا بد ما دام قد كتبه الله لا بد أن تفعله. فظلت طائفتان في القضاء والقدر الذي هو من أعمال الإنسان، أما القضاء والقدر في الكون ما نفته طائفة، الكل يؤمنون به، لكن أعمال الإنسان التي يقوم بها ظلت فيها طائفتان أو فرقتان، القدرية نفاة القدر، الجبرية اللي يقولون لا قدر، الإنسان مجبور على أن يفعل هذا فلا يواخذ. يقول وإنما هو القدر الخاص المتعلق بأفعال العباد حسنها وسيئها، صالحها وفاسدها. وأول ما ظهر القول فيه على عهد عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي الراشد، وذلك في حدود المئة الأولى من الهجرة. قال به وأظهره ودعا إليه غليان الدمشقي، غيلان الدمشقي، حتى قتل هشام بن عبد الملك. هذا غيلان الدمشقي هو أول من نفى القدر، قتله هشام بن عبد الملك الوالي أو الخليفة. وهذا لا ينافي ما روي من أن القول بنفي القدر كان في أواخر أيام الصحابة رضي الله عنهم، إذ ما قيل في تلك الأيام لم يعدوا كونه مجرد قول قاله فرد أو أفراد، فأنكره عليهم من وجد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، حتى قضوا عليه وأخمدوا نار فتنته إلى حين. ونفي أولئك النفر للقدر معناه أن الأمور المتعلقة بأفعال العباد لم تقضى أزلا ولم تكتب في كتاب المقادير ولم يعلمها الله تعالى قبل وجودها، أعوذ بالله. ويبدو أن الطائفة التي قالت بنفي القدر بهذا المعنى قد دحضت حجتها وذهب باطلها وانتهك نهائيا من الوجود، لأن نصوص الكتاب والسنة في إثبات القدر الخاص والعام متكاثرة متضافرة، بحيث يعد منكرها كافرا لا مقام له بين المسلمين. وها نحن نريد ذلك أو تلك النصوص تسجيلا لها في هذا المقام بهذه المناسبة، ليرتادها القلب كلما رانت عليه آثار الشبه التي لا تطرح تمر بالقلب وتوجد حوله للإغراء والفتنة. ومن تلك النصوص قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. يخرج الشيء من كلمة كل شيء، هذا اللفظ لا يخرج شيء، لا نملة في الأرض ولا كوكب في السماء ولا أدنى مخلوق بالكائنات، كل شيء. وقوله وخلق كل شيء فقدره تقديره. وقوله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وقوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية لمسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال وعرشه على الماء. وقوله صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء، يعني كتاب المقادير. وقوله صلى الله عليه وسلم في رواية أبي داود: أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، فقال ربي ماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وقوله صلى الله عليه وسلم لبعض أهل بيته وقد لاموا أنسا ابن مالك خادمه في بعض تقصيره في إحضار شيء طلبوه منه، لاموه فقال لهم دعوه فلو قضي شيء لكان. لام على أنس خادم الرسول ترك شيء ما فعله، قال خلوه دعوه لو قضي شيء لكان. وقول ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم: وقد أخبر بأن ناسا يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف مستجد فقط. قوله لمن أخبره بذلك ماذا قال؟ إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه حتى يوم القدر. وقد تقدم حديث ابن عباس عند الترمذي وفيه قوله صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، غير أنه قد وجد فيما بعد من يقول بنفي القدر عن أفعال العباد، فزعم أن العبد يخلق أفعاله بنفسه وأن الله تعالى لا دخل له في ذلك ولا عمل، وأن أفعال العباد لم تقدر ولم يعلمها الله تعالى قبل وجودها، وهذا هو الكفر، هؤلاء هم نفاة القدر. وقالوا كيف يفعل الله القبيح وهو ينهى عنه ويحرمه؟ وهذا هو أساس شبهتهم التي بنوا عليها مذهبهم في كون الله تعالى لم يخلق أفعال العباد ولم يقدرها لهم أو عليهم، وإنما العبد وحده هو الخالق لأفعاله. وأضافوا إلى شبهتهم هذه شبهة أخرى، وهي قولهم كيف يخلق الله أفعال العباد ثم يعاقبهم عليها، وأصبحوا بهذا يعرفون بالقدرية أي نفاة القدر. ولزمهم أن العبد ما دام يستقل بخلق أفعاله فقد أصبح ربا يخلق ما أراد أن يخلق من الأفعال، وبطل بذلك التوحيد الذي هو أصل الدين وأساسه. ومن هنا سموا بمجوس هذه الأمة، وذلك لتعدد الخالقين، أصبح كل إنسان خلاق يخلق أعماله، الخالق ما هو واحد إذن، فسموا بالمجوس، بمجوس هذه الأمة لتعدد الخالقين بحسب مذهبهم في أن الإنسان خالق أفعاله بمقتضى قدرته وعلمه لا بمقتضى قدرة الله وعلمه. هذا خلاصة القول معاشر المستمعين. آمن يا عبد الله أن الكون كله قبل أن يخلقه الله علمه وخلقه بحسب علمه وقدرته من الذرة إلى المجرة. هذا القضاء والقدر ما نفاه الناس من أهل الإسلام. جاء القدرية مجوس الأمة، نفوا أن يكون أفعال العباد يخلقها الله، وقالوا كيف يخلق الشيء ويحاسب عليه، ونسبوا الأفعال كلها إلى الإنسان خير كانت أو شرا، وبذلك ردوا الآيات القرآنية وأحاديث الرسول، فأصبحوا كما قال ابن عمر لو ينفق أحد من الأرض ذهبا لما نجا من النار. جاءت الجبرية كذلك مجوسية، سنسمع عنها إن شاء الله في الدرس الآتي، أرادوا أن يستبيحوا كل ما حرم الله تحت شعار الإنسان مجبور، فإذا زنى لا تلمه مجبور أن يزني، فإذا سرق مجبور، إذا قتل مجبور، أرادوا تحطيم الإسلام والقضاء عليه، وهذا كله من صنع المجوس والعياذ بالله تعالى. والحمد لله الذي أكبتهم وأخزاهم ولعنهم، واستمرت أمة الإسلام على إيمانها بقضاء الله وقدره في كل الكون وفي أفعال العباد. معاشر الأبناء والإخوان، يا من يريدون أن يكونوا أولياء للرحمن، أمس كنا مع محاب الله كم محبوب؟ نعم، أربع محاب. أول محبوب ما هو؟ الصلاة لأول وقتها، الأول المساجد، والثاني صيام يوم وإفطار يوم، والثالث لا تستعجلوا، نحن قلنا نتكلم عن المحاب ولا لا؟ أحب إلى الله المساجد ولا لا؟ أحب إلى الله من الصيام صيام يوم وإفطار يوم؟ أحب التهجد أو الصلاة بالليل صلاة داود وإلا لا؟ وقلنا إذا عجزت عن الأحب عليك بالمحبوب، فصم 3 أيام من كل شهر فعلت المحبوب لله وإن وقد عجزت عن الأحب. قلنا الصلاة أيضا صلي 6 ركعات وأوتر بعد العشاء، هذا محبوب وإلا لا؟ عجزت عن الأحب ثلث الليل بكامله يكفيك ما هو محبوب، كذا ولا لا؟ أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقلنا تملقوا بها إلى الله ورددوها طول النهار، ويجوز أن تقدم وتؤخر كما قال الرسول، ليس شرط أن تأتي بها هكذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك أن تقول الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، أو تقول لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله من باب التوسعة، والرسول هو الذي أخبر بهذا، لا يضرك بأيهن بدأت. 4 كلمات أفضل الكلام وأطيبه وأحب إلى الله. وإن شاء الله فعلنا وإلا لا؟ هيا الليلة مع مكروهات 3 نكرهها بكره الليلة. أولا الرجل الشديد القاسي كثير الجدال والخصومة، هذا يبغضه الله، فلا تكن هو يا عبد الله، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أبغض الرجال إلى الله تعالى الألد الخصم، أي الشديد القاسي كثير الجدال والخصومة. فاحذر يا طالب ولاية الله تعالى أن تتصف بصفة من هاتين الصفتين، فإن ذلك مما يكره مولاك فاكره أنت بكره، ولا تتصف به لتحقق ولاية الله لك. نعم، لتتحقق ولاية، ولا تتصف به لتتحقق ولايتك له سبحانه وتعالى. عرفنا هذا المكروه؟ الرجل الألد الشديد الخصم المجادل لن نكون هكذا إن شاء الله أبدا. ثانيا الطلاق لغير موجب يقتضيه، وهو متى يقتضي الطلاق؟ يقتضى إذا وجد أذى لأحد الزوجين لا يزول إلا بالطلاق، حينئذ يشرع الطلاق. بدون وجود أذى يرفع بالطلاق لا طلاق، ومن طلق فقد فعل ما يبغض الله عز وجل. مرة ثانية مما يكره الله الطلاق لغير موجب يقتضيه ويستلزمه، وهو يعني ما الذي يقتضي الطلاق؟ حصول أذى لأحد الزوجين لا يزول هذا الأذى إلا بالطلاق، فإن لم يكن أذى حقيقيا أو كان ولكن إزالته بغير الطلاق ممكنة فلا يجوز الطلاق، لأنه مبغوض لله تعالى لأنه مبغوض لله تعالى ولي، لأنه مبغوض لله تعالى وولي الله لا يأتي مبغوضه، وولي الله لا يأتي مبغوض الله. واسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق. إذن فاحذر يا طالب ولاية الله تعالى أن تتورط فيما تورط فيه أهل الجهل والخفة والطيش، فتطلق امرأة بغير عذر شرعي يبيح الطلاق، ألا وهو رفع الأذى والضرر عن أحد الزوجين، لأن الزوج عبد الله وإلا لا؟ فلا يرضى له سيده الأذى، والزوجة أمة الله وإلا لا؟ فلا يرضى لها الأذى أيضا. لهذا لا لغيره شرع الطلاق، وهو رفع الأذى رفع الضرر عن عبد الله أو أمة الله على حد سواء الزوجة والزوجة. فاعرف هذا يا طالب ولاية الله عز وجل ولا تنسه. هذا المحبوب إن شاء الله، هذا المبغوض مبغوض عندنا ولا لا؟ مبغوض، أبغض على الله الطلاق. ثالثا الاختيال والفخر، وذلك لقول الله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فالاختيال هو التكبر، فاحذره واتصف بضده ألا وهو التواضع، واحذر الفخر فلا تفخر بين المؤمنين لا بمال ولا بنسب ولا شجاعة ولا علم ولا تقوى ولا صلاح. الفخر والاختيال مما يبغض الله عز وجل، لا، فطالب ولاية الله لا يتصف بهذه الصفة، لا يختال ولا يتكبر أبدا، لا يفاخر الناس بنسبه أو بماله أو بشجاعته أو بعلمه أو بتقوى أنا أتقاكم لله، كل هذا لا يفخر به المؤمن من أجل أن يفوز بحب مولاه وولايته. إذن الليلة عرفنا ثلاث مكاره، ثلاثة مكاره: الأول الرجل أشد الخصم كثير الجدال، ثاني الطلاق بدون ما ضرورة تدعو إليه، ثالثا الاختيار والفخر بالأنساب أو بالأموال أو بالعلم وغير ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. الآن ماذا معنى الجبر وحقيقته؟ الجبر والقدرية، القدرية ظهرت على عهد عمر، على عهد عبد الله بن عمر، ظهر شخص تعلمها من اليهود من الشام. إذن القدرية هي أن تعتقد، لا قدر الله، أن يعتقد المرء أن أفعاله يخلقها بنفسه، هو الذي يصلي أو يجاد أو يكفر أو يزني، لا علاقة لله بهذا. تبهتم؟ القدري الذي يعتقد أن أفعال العباد هم الذين يوجدونها، لا علاقة لله بها. وحجتهم: كيف إذن يكتب الله عليك هذه الأفعال ويعاقبك عليها أو يثيبك عليها؟ لا، قال: وللفعل بإرادتنا، لا علاقة لله بها.